قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف مطلعها قول الله سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. هذا بيان لأحوال بني إسرائيل وعدم انتفاعهم بالعبر والمواعظ والآيات إلا من رحم الله منهم. سلمهم الله سبحانه وأنجاهم وأنجى نبيهم وفلق لهم البحر فجاوزوه وأغرق الله عدوهم أمام أعينهم ورأوا من كان يقول أنا ربكم الأعلى قد أهلكه الله. فما هو إلا أن جاوزوا البحر إلا أنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم ملتفين حول أصنام لهم أحجار يعبدونها، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أمر غريب إذ نسوا فضل الله عليهم وطلبوا آلهة يعبدونها غير الله سبحانه وتعالى. وقد وقع مثل هذا لقوم قل علمهم زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما سافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة، فوجدوا أقواما يعلقون أسلحتهم بشجرة وقد عكفوا عند هذه الشجرة، وأسموها ذات أنواط. فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السند. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. أقول قال موسى عليه السلام لما قال له قومه ذلك وصفهم بالجهل، وقال إن هؤلاء الذين سألتم أن يكون لكم إله كما لهم آلهة متبر ما هم فيه، هالك ومدمر ما هم فيه، ومنه وليتبروا ما علوا تتبيرا، متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، عبادتهم هذه باطلة. ثم واصل التذكير واللوم والعتاب قائلا: أغير الله أبغيكم إلها؟ آتيكم بإله غير الله؟ أغير الله أبغيكم إلها؟ ألتمس لكم إلها غير الله وهو فضلكم على العالمين؟ قيل بكثرة الأنبياء فيهم، كانوا أكثر الأمم التي أرسل إليها أنبياء. قال تعالى مذكرا بني إسرائيل الذين قل منهم من ينتفع بالموعظة: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناء، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. والاستحياء ترك النساء أحياء للخدمة والإذلال، يقتل الرجال والأطفال ويترك النساء أحياء مبالغة في الذلة والمهانة. قال: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما المراد بالبلاء هنا؟ هل البلاء الاختبار أو العذاب أو النعمة؟ أو النعمة. العذاب قد يكون معروفا والاختبار قد يكون معروفا، لكن ما وجه من قال إن البلاء النعمة؟ في ذلكم بلاء، أي في ذلكم إنعام من ربكم عليكم عظيم. قال بعض العلماء إن الإنجاء هو الإنعام، الإنعام بالإنجاء، فهذا قوله في ذلكم بلاء على تفسير البلاء بالإنعام. أما التفسير الآخر للبلاء، التفسير المشهور أنه الاختبار أو العذاب، فواضح معناه. أفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم قال تعالى: فبعدما صدر من بني إسرائيل الذي صدر، وعدنا موسى 30 ليلة، وعدنا موسى أن يأتي إلى جبل الطور بعد 30 ليلة، وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. 40 ليلة. قال فريق من أهل العلم إن 30 هي ليالي ذي القعدة، والعشر هي العشر الأول من ذي الحجة. الله أعلم بذلك، ليس فيه نص، إنما هي أقوال. قال تعالى: فتم ميقات ربه 40 ليلة، يعني حل موعد اللقاء، عفوا، حل موعد الموعد الذي وعده الله موسى عليه السلام. موسى عليه السلام ذهب قبل الموعد بقليل، فقال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ جئت واستبقت قومك. قال: هم أولئي، يعني هم هؤلاء خلفي على أثري، جايين بعدي يا رب، وعجلت إليك ربي لترضى. أنا بكرت بالمجيء لترضى عني، كالذي يسعد بالصلاة ويذهب إلى المسجد مبكرا طالبا رضا الله سبحانه وتعالى عنه، كالذي يستبق الخيرات لإرضاء الله سبحانه. فقال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الذين قال عنهم موسى هم أولئي على أثري يأتون من بعدي خلفي، مقدمون خلفي، فتنوا وعبدوا العجل، خدعهم السامري وصنع لهم إلها، قال: هذا إلهكم، أين تذهبون؟ نذهب إلى مع موسى، نذهب مع موسى عليه السلام. قال: هذا إلهكم، صنع عجلا جسدا له خور، وقال: هذا إلهكم وإله موسى. موسى نسي الموعد، هذا إله جاء في هذا المكان، فعبدوا العجل. عياذا بالله من الضلال الذي وقع لهؤلاء الإسرائيليين، مع أنهم أوتوا من الآيات ما لم يؤته أحد غيرهم، أوتوا معجزات لا حصر لها، ومع ذلك الكفر يلازم الكثيرين منهم. الشاهد أن موسى عليه السلام لما ذهب على الموعد أو قبل الموعد بقليل وصى أخاه هارون، قال لأخيه اخلفني في قومي، ابقى في قومي من بني إسرائيل وأصلح فيه تذكير الصالح بمزيد من الصلاح، فهارون النبي سيصلح، لكن لا مانع أيضا من تذكيره، فالذكرى تنفع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فوصى موسى أخاه هارون عليه السلام بالإصلاح، اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وصية موجزة تحمل خيرا كثيرا، ليت الرؤساء يعقلونها والملوك والوزراء، أصلحوا ولا تتبعوا سبيل المفسدين، اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقد خرج النبي إلى تبوك صلى الله عليه وسلم وأمر عليا على المدينة، حزن علي من ذلك مع أنه أمير على المدينة في غياب رسول الله، لكن حزن حزنا شديدا وذهب إلى الرسول وعيناه تذرفان، فكان جيدا مجاهدا يبتغي الشهادة في سبيل الله في مظنها، فقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان يعني تتركني في المدينة مع نساء وصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني إنه لا نبي بعدي. قال موسى لأخي هارون: اخلفني في قومي وأصلح، وكذلك يوصي المسافر أهله أو من يقوم على أهله من ابن كبير إن وجد، من شخص صالح، من جار صالح، من أب يوصي بهذا، اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولا تتبع سبيل المفسدين. قام هارون بما أوجبه الله عليه، ولكن القوم ما وقروا هارون توقيرهم لموسى عليه السلام، بل خالفوا أمره، بل كادوا أن يقتلوه كما سيأتي. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، لكن موسى كان قويا فيهم عليه الصلاة والسلام، وفي الأنبياء كلهم خير. قال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا، وصل على الموعد أو انتظر حتى تمت الأربعين، جاء لميقاتنا لم يتخلف عليه الصلاة والسلام، بل قبل الموعد كان موجودا إلى اللقاء، أن تم اللقاء 40 يوما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، منزله من أعظم المنازل، لم يؤتى شخص قبلك يا كليم الله يا موسى عليك الصلاة والسلام، ولكن موسى يحب الخير أكثر وأكثر، ويريد من المنازل ما هو أرفع وأرفع، فلم يكتفي بالرسالة والتكليم، بل قال: ربي أرني أنظر إليك، يا ربي أريد النظر إليك. هذا الطلب، قد قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء. أما أن ترى ربك هكذا في الدنيا، مستحيل ذلك. ذلك لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، وفي رواية النار: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا تتحمل أن يكشف الحجاب عن وجه ربك في الدنيا، يحترق كل من على وجه الأرض، بل كل من في السماء، بل يحترق. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقال الله عز وجل لموسى: لن تراني، لن تراني. استدل بها المعتزلة وغيرهم من أهل البدع والضلال على عدم رؤية الخلق لربهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. قالوا: لأن كلمة لن تفيد التأبيد، تفيد التأبيد على الأبد لن تراه. وأيدوا قولهم بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. فخالفهم أهل السنة والجماعة في ذلك، فقالوا: أما لن تفيد التأبيد، التأبيد في الدنيا ولا إشكال لقول الرسول: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أما قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فقد يحصل الإدراك، قد تحصل الرؤية ولا يحصل الإدراك، قد أراك عن بعد ولكني لا أدركك. فالإدراك شيء والرؤية شيء. فلما تراءى الجمعان حصلت الرؤية، قوم موسى رأوا قوم فرعون، وقوم فرعون رأوا قوم موسى. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا. يعني حصل الإدراك، حصلت الرؤية ولم يحصل الإدراك. كلا إن معي ربي سيهدين. قال تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، هذا الجبل أمامك الذي أمامك، انظر إليه، فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل على ضخامته وشموخه وعظمته وصلابته ما أطاق شيئا من ذلك. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. دك الجبل تماما، تدح الجبل، دمر تمام التدمير. وفي الحديث وهو شهير من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أشار بطرف الخنصر. يعني والله أعلم أن القدر الذي رآه الجبل كان صغيرا جدا. استنكر بعض الحفاظ هذا الحديث على حماد بن سلمة، فقال: كيف تستنكرون وثابت نقله لي عن أنس، وأنس نقله لي نقله لثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء حميد في زمن ثابت البناني يستنكر عليه هذا، قال: ومن أنت يا حميد أحدثك عن رسول الله، عن أنس عن رسول الله، تحدثني برأيك وأواك، من أنت؟ وزجره. فلما تجلى ربه للجبل، إذ كان الجبل لم يطق بل دمر تدميرا، فكيف بك أنت يا ابن آدم؟ قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. صعق موسى صلى الله عليه وسلم. هل الصاعقة وفاة أم دون ذلك؟ بكل قال بعض العلماء خر موسى صعقا، الظاهر أنها لم تكن وفاة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما لطم مسلم يهوديا وذهب اليهودي يشكو المسلم إلى رسول الله، قال: يا رسول الله إن المسلم لطمني. فدعاه النبي قال: لم لطمت؟ قال: لأنني قلت والذي فضل محمدا على العالمين، فقال: والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطمته. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وفي رواية: أو كان من الذين استثنى الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله. قال تعالى: وخر موسى صعقا. صعق موسى صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق قال: سبحانك سبحانك تنزهت يا رب عن كل ما لا يليق بك، تنزهت يا رب أن يكون وجهك كوجه البشر، تنزهت يا رب أن تكون كالبشر نراهم ولا يحدث لنا شيء من رؤيتهم. ربنا له وجه لكن ليس وجهه كوجه البشر، إنما له حجاب لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانك يا رب لست كسائر خلقك أبدا، سبحانك تبت إليك، رجعت إليك عن سؤالي الذي سألته لك يا رب، تبت إليك أي رجعت تراجعت عن هذا السؤال الذي سألته يا رب. فأخذ العلماء من ذلك فقه لمسألة من مسائل الدعاء، وهي التراجع عن الدعاء. هب أننا دعونا الله سبحانه وتعالى بدعوة وبعد رأينا أننا أخطأنا في هذه الدعوة. دعت امرأة على ابنها أو أب على ولده دعوة وبعد ذلك رأى أنه أخطأ، ماذا يصنع؟ له أن يقول: يا رب لا تستجبها، يا رب أنا كنت غضبانا، يا رب وأنت أرحم الراحمين، يا رب لا تستجب دعوتي في هؤلاء. تراجع موسى تبت إليك، ونوح لما قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وقال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تراجع قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ونحوه قاله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، آسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة له وكفارة يا ربي. والنصوص في هذا كثيرة والله أعلم. قال سبحانك: تبت إليك، أنا يا رب رجعت إليك من سؤالي الذي سألته، وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين. هناك فارق إذن بين التوبة والاستغفار. الاستغفار طلب مغفرة الذنوب، والتوبة الرجوع إلى الله والاستقامة على أمره. فلما قال ذلك قال تعالى: يا موسى، يا موسى، إني اصطفيتك على الناس، اخترتك من بين الناس، وميزتك من بين الناس برسالاتي وبكلامي، بأني جعلتك رسولا، وكذلك كلمتك بتكليمي لك من غير وحي، من غير جبريل، وبكلامي، فخذ ما آتيتك، اقنع بالذي أعطيتك، لا تسأل الرؤيا، وكن من الشاكرين. احمد الله على هذا، احمد الله على ما مننت به عليك. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فالحمد لله على ما أعطانا، نحمد الله دوما على ما أعطانا وعلى ما قدره لنا سبحانه وتعالى. علينا أن نسلك هذا المسلك الطيب الرشيد، نأخذ ما آتانا الله ونكون دوما من الشاكرين. والشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا تستقل نعم الله عليك، فلا تدري إذا وسع عليك كيف تكون. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولكن أحيانا الاستزادة من نعم الله وطلب الزيادة من النعم، ما لم يكن الشخص يسأل ما ليس له في الدنيا جائز. إنما موسى سأل الرؤيا، والرؤيا ليست لأحد في الدنيا. ولكن عندنا قصة أيوب عليه السلام، لما نزل الجراد من السماء فملأ ثوبه، ملأ الأندرين، وطفق يجمع في الثوب ذهب، ناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، وعزتك لا غنى بي عن بركتك، ما دام الخير موجود ويباح لي، يا رب لا غنى بي عن بركتك. أما أن تسأل ما ليس لك أو تسأل أمرا قد قضي، فقد يأتيك عتب على النحو المذكور. والله أعلم. بهذا القدر أجتزئ، سائلني الله أن يلحقنا وإياكم بالمنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.